بدايته في سنة 7 من القرن العشرين. هو اسمه النادي الأهلي، بطل أفريقيا ونادي الشعب العربي. واحنا ورا الأهلي ورا في كل مكان، والحرية والوطنية دي أكيد لك عنوان. يا أهلي لا لا لا لا لا لا لا، بدايته في سنة 7 من القرن العشرين. إنك تفوز هو ده أملنا، وتشجيعك أحلى لحظات حياتنا. وإحنا دايماً معك وراك في كل مكان، والحرية والوطنية دي أكيد ليك عنوان.